توفى بعد اليوم 21 سواء كان بقدرة أو بسبب عدم القدرة، وما الدليل؟ وهل يعق الكبير عن نفسه إن لم يعق عنه أباه؟ وما الدليل؟ إذا كان عدم العق تأخر إلى ما بعد 21 ليس عن عجز بل عن قدرة، هذا رجل ترك ما فرض الله عليه من الذبح فهو آثم ولا مجال لاستدراك ما فاته، لأن الله عز وجل جعل لهذه العقيقة وقتا معينا كأي عباد من العبادات المؤقتة بمواقيتها المعروفة شرعا. فإذا المسلم المكلف لم يهتم بهذا التوقيت الشرعي فالله عز وجل لا يبالي به وبكل من يخالفه مثل مخالفته. أما إذا كان عن عجز فحينما يستطيع فعليه أن يبادر بالقيام بما شرع الله له من واجب العقيقة، لأن الله عز وجل يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الدليل فهو معروف، لأن الرسول عليه السلام قال كل غلام مرتهب بعقيقة تذبع عنه يوم السابعي، وفي بعض الأحاديث فأريق عنه دما. ثم جاءت التوسعة بأنه إذا لم يتيسر له الذبح في اليوم السابع ففي 14، إن لم يتيسر ففي 21، بعد ذلك انتهى التوقيت الشرعي. فإذا يختلف الأمر بين المستطيع ثم لم يفعل أو آثم ولا مجال لتدارك ما فات، وأما غير مستطيع فتجب عليه العقيقة حين استطاع. أما الرجل الكبير الذي لم يعق ولي أمره عنه فهو يعق عن نفسه اقتداء بالنبي عليه السلام، فإنه لما بلغته النبوة عق عن نفسه عليه الصلاة والسلام. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.